خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وذكر في الحلقة 50 بفضل الله تعالى. ما زلنا نتكلم عن الصعق ونتكلم عن الصور الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه رب العزة تبارك وتعالى في كتابه، فقال عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. تكلمنا عن الصور وما هو والنافخ وكم نفخة ومعناهما، واليوم إن شاء الله تعالى نختم الكلام على الاستثناء الذي أورده الله تعالى في قوله: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذا الاستثناء، من الذي يتعين فيه حق في هذا الاستثناء؟ الحق أن العلماء اختلفوا كثيرا في هذا الباب، ومنهم من ذهب أن جميع الملائكة تدخل في هذا الاستثناء لأنهم أرواح والأرواح لا تموت، وهذا كلام ابن حزم، وهذا فيه خطأ ظاهر رحمة الله عليه، لأن الملائكة إذا سمعت كلام الله تعالى صعقوا، إذا جاز عليهم الصعق جاز عليهم صعق الموت، صعق الغشي يعني، يغشى عليهم صعقا فجاز عليهم أيضا صعق الموت، وهذا كله مرهون بقدرة الله تعالى، والله تعالى قدير على كل شيء، فهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وهم عبيد مربوبون مقهورون، خلقهم الله تعالى وهو قادر على إماتتهم وإحيائهم، فلا يدخل في هذا الكلام أنهم أرواح ولا يموتون، قد لا يدخلون في هذا الاستثناء. وأيضا بعض العلماء ذهب أن المستثنى هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وهذا أيضا كله ليس عليه دليل صريح. أما مسألة صعق الغش فقد ورد فيها حديث كما قال صلى الله عليه وسلم عند البخاري: لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. ورواه البخاري أيضا بلفظ آخر، قال صلى الله عليه وسلم: إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة، فإذا أنا بموسى متعلق بالعرش فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن موسى عليه السلام قد يكون ممن استثناه الله تعالى ولا يصعق، وأيضا صلى الله عليه وسلم لم يبين ذلك صراحة، فقال: فلا أدري أكان في من صعق فأفاق أو كان ممن استثنى الله. فحتى الدليل الذي ورد في الأمر في مسألة الاستثناء ليس واضحا من النبي صلى الله عليه وسلم أموسى عليه السلام كان ممن استثناه الله تعالى بقوله إلا من شاء الله، أم كان ممن صعق ولكنه أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن أيضا بعض العلماء قال أن الحور العين لا يصعقون وهم داخلون في الاستثناء، ووجهة النظر عندهم أن أهل الجنة لا يموتون ولا يقربهم الموت، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فليس هناك موت في الجنة. فإن كانت الجنة مخلوقة على القول الراجح، قول الراجح يعني عندنا وهو قول أهل السنة والجماعة، أن الجنة مخلوقة الآن، وهذا خلاف المعتزلة كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه تفصيلا. المهم أن الجنة مخلوقة، فإن كانت مخلوقة فهناك حور عين، فالحور العين هؤلاء لا يموتون لأنهم في الجنة فلا يصعقون، وهذا أيضا من وجهة نظر صحيحة، لكنه أيضا ليس عليه دليل. هذه المسألة المهمة تكلم فيها العلماء كثيرا، لكن ليس عليها أي دليل واضح فيها يبين حقيقة الاستثناء، هل موسى عليه السلام منهم أم لا، هل الملائكة منهم أم لا، هل الحور العين منهم أم لا. أيضا مسألة الشهداء والأنبياء بعض العلماء قال أن الأنبياء والشهداء يصعقون صعقة الغش فقط ولا يموتون، وبعض العلماء قال الموتى لا يصعقون صعقة الغش يعني الموتى كموسى عليه السلام. صراحة كل هذا الأمر ليس عليه أي دليل صريح، وكلها اجتهادات من أهل العلم، وليس هناك صراحة يعني فائدة تعبد في هذا الشأن، ولكن لابد أن تعلم أن هناك استثناء أورده الله تعالى في قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وهو أعلم سبحانه بهذا الذي يتعين عليه حق الاستثناء. والمهم أننا نعلم أن هناك صور وأنه سينفخ فيه مرتين كما بينا، ولابد كل إنسان أن يحذر من ذلك وأن يعلم أنه سيأتي لا محالة في يوم من الأيام، فليعد لهذا الوقت وليعمل عملا صالحا ينفعه قبل الممات. المرة القادمة إن شاء الله تعالى ندخل على مسألة جديدة في رحلتنا إلى الدار الآخرة، وهي مسألة البعث والنشور والحقيقة التي وكفر بها أهل الإلحاد، نبينها إن شاء الله تعالى تفصيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.